السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم له تصورات وأنشطة وأعمال وعبادات وطرق للعبادة ومعبودات مختلفة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. القرآن الكريم كتاب هدى، وربنا سبحانه وتعالى أنزل الهدى على النبي صلى الله عليه وسلم ليهدي النبي صلى الله عليه وسلم العالم، يهديهم إلى صراط المستقيم. لما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في الدعوة إلى الله، يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ومرت السنين على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان واقع المدينة يهود وعرب وناس بتعبد أصنام ونصارى، واقع مختلف يعني من كل الأماكن ومن كل الأنشطة الحياتية كان مجتمع مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مرت الأيام وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أتزوج. وكان الرجل ده كان يعني عبد، وبعدين يعني كان له مكانة إيمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: روح اتجوز من عند من بني بياض، من ناس من الأنصار. فلما الرجل ده راح لهم وقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتزوج منكم. الأمر ده كان شاق جدا عليهم. ليه كان شاق جدا عليهم؟ كان شاق جدا عليهم لأن هم ناس أحرار، وما ينفعش أن يجي واحد من الموالي اللي أعطك بعد ذلك، اللي كان بعد يعني كان عبد وبعد كده أعطك، مش ما يليقش بيهم أن هو يجوزوه بنتهم. يعني بالنسبة لهم دي مسألة يعني ايه، ما يصحش ان واحد يجي من الموالي يجي يتجوز امرأة من نسيبة حسيبة من هؤلاء القوم. هنا نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. ان هنا ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات، الموضوع مش ان انتم شعوب ولا انتم قبائل. ربنا سبحانه وتعالى انزل معيار اسمه معيار التقوى، انزل معيار اسمه معيار الايمان. ان النبي صلى الله عليه وسلم غير الخريطه، ان ما عادش الناس بتفكر بطريقه هو الغني ولا الفقير، انما اصبحت تفكر بطريقه الايمان والكفر. ان هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم الأولويات، نزل القرآن ليعلم الناس هو إزاي يفكروا وإزاي يتعاملوا. اللي بيحصل في غزة واعتداءات اليهود المتواصلة المتتالية ويعني هقول انتهاكات شديدة وضرب الأطفال والنساء، هذه الانتهاكات الصعبة اللي الإنسان لما بيشوفها يعني مش عارف، يعني الواحد هتنام هتعرف تنام، هتعرف تفكر، هتعرف تمارس حياتك الطبيعية وانت شايف أخوك بيتضرب بهذه الطريقة. لنا دور مع هؤلاء. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أصلا كان محتاج لحد ينصره، وربنا سبحانه تعالى قال: يا الذين امنوا كونوا انصار الله. ان احنا محتاجين ننصر هؤلاء، محتاجين ننصر هؤلاء بكل ما استطعنا من قوه. ولو احنا تخلينا عن نصره هؤلاء، اوعى تفتكروا ان الناس دي هتضيع. يعني اوعى حد يتخيل ان الناس دي هتضيع، دي سنه الله سبحانه وتعالى في البلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. احنا مبتلين، الكل مبتلى، يعني انت مبتلى وانا مبتلى. هل يا ترى هناخد موقف في هذه الازمه؟ هل احنا هنتقرب الى الله سبحانه وتعالى في هذه الازمه؟ هل احنا هنتعامل المعامله اللي تليق بديننا في هذه الازمه؟ ولا احنا نقول احنا مالنا وانا مالي، الموقف هيعدي والحياه بتعدي. لكن كل انسان له موقف. عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لما الناس تخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تنصروه فقد نصره الله. ان اوعى تتخيل ان هم مش هينصروا. ربنا سبحانه وتعالى يعني يجيب دعوه المظلوم ولو كان كافرا، قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اوعى تتخيل ان هم محتاجين، لا، انت اللي محتاج، انا اللي محتاج، احنا اللي محتاجين احنا ناخد موقف تجاه هؤلاء. شوفوا المسند بن الحارثة، واحد من الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عرض عليه، وكان شيخ بني شيبان، كان في قبيله اسمها بنو شيبان، وكان المثنى ده الكبير بتاعهم. وفي يوم من الايام كان هو في موسم الحج، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام بيعرض عليه الاسلام وبيقول له انا محتاج انك انت تنصر الدين، ومحتاج انك انت تكون جنب الدين. الراجل ده كان قدامه ان هو فرصه عظيمه جدا ان هو يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فرصه عظيمه جدا ان هو ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان فرصه عظيمه جدا ان هو ينصر الحق. لكن مثنى تفتكره عمل ايه؟ مثنى فكر كده، مثنى بن الحارثه فكر كده وبعد كده قال له احنا ممكن تعرض علينا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم وتلا عليهم القرآن، فقال له والله الكلام ده جميل قوي، واحنا ممكن نبقى جنبك ونقف جنبك ونساعدك، بس احنا عندنا معاهدة مع الفرس، ومش هينفع ان احنا ننقض هذه المعاهدة، وخايفين الفرس قايل لنا اوعى تدخلوا حد غريب، فاحنا مش هينفع ندخل حد غريب، فاحنا ممكن نساعدك وانت هنا واحنا عندنا، ولكن ما نقدرش نساعدك قدام الفرس، والفرس انا ذكي اكبر قوه في العالم او اكبر تاني قوه في العالم، كان فيما في العالم مملكه الفرس ومملكه الروم، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد من العرب، والعرب كان عندهم لا شان لهم حقيقه في هذا الزمان. فقال له والله احنا ممكن نساعدك، لكن احنا حلفاء للفرس، فاحنا ممكن نقف جنبك في كل حاجه الا الفرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على الصديق وقال قم. فقالوا ما لك؟ قال والله ما جانبتم الصواب إذ حدثتم بالصدق، ما جانبتم الصواب إذ حدثتم بالصدق. قال لهم انتوا ناس صادقين، وحاجة جميلة ان انت تبقى صادق، وحاجة جميلة انك انت تبقى عارف انت عايز ايه، وعارف انت رايح فين، لكن هذا الدين لن ينصره الا من ألم به من جميع جوانبه. قال لهم انا مش هينفع ان انت تديني نصرة مشروطة، انا محتاج اللي ينصرني ينصرني نصر هو مؤمن بي. تخيلوا يا جماعة، مرت السنين وعدت الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد في بدر وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده جاهد في بدر، وبعد كده في أحد، وبعد كده في الأحزاب، وبعد كده في خيبر، وبعد كده الحديبية وفتح الحديبية، وبعد كده خيبر وفتح مكة، وبعد كده حنين وتبوك، وبعد كده قبض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أبو بكر الصديق بدأ يتولى الخلافة، وهو الصديق يبعت ناس تجاهد في سبيل الله، وبعدين يقولوا له ده في واحد كده في على حدود بلاد الفرس مقاتل خطير، يعني من أعظم المجاهدين في سبيل الله في هذه المنطقة. فيقول لهم طب ابعتوا هاتهولي، مين ده؟ فيطلع الراجل ده مين؟ يطلع المثنى بن الحارثة. فيأتي المثنى، فأبو بكر الصديق يقول له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فبكى المثنى فقال أما تعرفني؟ قال لا أنا مش عارفك أنت. يقول له أبو بكر الصديق أنت مش عارفني، أنا مش عارفك أنت مين؟ قال له أنا اللي جيت لكم من سنين طويلة، أنا اللي كنت من 20 سنة هنا، وكان لما أنتوا عرضتوا علي الإسلام وأنا تأخرت، وأنا الآن أسلمت وأصبحت معاكم. فقال له أبو بكر الصديق خيرا، المثنى تأخر عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر عن نصرة الحق، تأخر عن نصرة الحق الذي يراه هو حق، وفي الآخر ندم على هذا، كان ممكن يكون من أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الآخر خالص لا شك أنه هو فعل فعل عظيم وكان من قادة المسلمين بعد ذلك، لكن هو لما تأخر عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أخر عن المكان التي كانت ينبغي أن تكون له عند الله يوم القيامة. اوعى يا جماعة تتخيلوا أن الناس ديت إحنا وجودنا هو اللي يأثر معهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لما أنزل الملائكة في بدر، ولما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الملائكة بتقاتل مع المسلمين، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، هو حد يتخيل أنه يدخله هو اللي ينصر، إنما إحنا مبتلين، هل إحنا فعلا هنقدر أن إحنا نحقق إيماننا ونترقى عند الله سبحانه وتعالى؟ هل إحنا هنقدر ناخد فرصة نترقى بها في درجة من درجات العبودية عند الله سبحانه وتعالى؟ احنا اللي محتاجين الطاعة، احنا اللي محتاجين ربنا، احنا اللي محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا وايدنا، احنا اللي محتاجين رزق الله سبحانه وتعالى. انت انصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله.